إديسيون باستور تقدم الشيخ ثامر الزيري خويا حضرة الشريف الفاحي بابول وليد محمد حبيب مراد حبيتك يا غزالي والناس حسدوني فيك وانتي غرامي وهبالي وسباب ضري عينيك حبيتك يا غزالي والناس حسدوني فيك وانتي غرامي وهبالي وسباب ضري عينيك زاي خاطف في ناري حبيت تديك لداري وطول عمرك بجواري وعلى عدايا نديك حبيتك يا غزالي والناس حسدوني فيك وانتي غرامي وهبالي وسباب ضري عينيك لحقت في يسالف عمري ونبات خمم بجالك يا ربي خليك لحقت فيا يسالك عمري تهون على جالك ونبات خمم بجالك يا ربي خليك حبيتك يا غزالي والناس حسدوني فيك وانتي غرامي وهبالي وسباب ضري عينيك عيونك في الدنا ربي سهل ملقانا زاو لحباب معانا وينور دارو فيك حبيتك يا غزالي والناس حسدوني فيك وانتي غرامي وهبالي وسباب ضري عينيك يا زاي خاطر جاي راها دموعي جراية النار في قدايا عقلي حوم السمية حبيتك يا غزالي والناس حسدوني فيك وانتي غرامي وهبالي وسباب ضري عينيك حبيتك يا غزالي والناس حسدوني فيك وانتي غرامي وهبالي والناس ضري عينيك في عيونك فدانا ربي سهل ملقانا يزهى والاحباب معانا ونتوار دوبين يديك وانتي عيونك فدانا ربي سهل من القانة يزهو الأحباب معانا وينوروا الدار وبيك حبيتك يا غزالي والناس حسدوني فيك وانتي غرامي وهبالي وسباب ضري عينيك يا زاي خاطف في نارك حبيت نديرك في داري وطول عمرك يا زاي خاطف في ناري حبيت تديك لداري وطول عمرك بجواري وعلان عافية نديك وانتي وراك.